كانت من خلال تجسيدها لدور والدة الفنان فهمي أمان في رواية المغفل مع الفنان الراحل أمين الهنيدي، عبد المنعم مدبولي ومجدة الخطيب. حكت وقتها نبيلة السيد أنه في ليلة من ليالي عرض المسرحية الباروكة الخاصة بها وقعت وهي على المسرح. خرجت وقتها بتبكي وسألها السيد بدير إيه اللي حصل، فردت عليه عمري وقع على المسرح، إشارة لأن الباروكة كانت وقتها هي اللي بتوضح عمرها الحقيقي. وانفجر وقتها السيد بدير في الضحك. أعزائي المستمعين، لسه معاكم ومع ملكة سعادتنا النهاردة الفنانة الراحلة نبيلة السيد. نبيلة السيد كان عمرها الفني قصير جدا لأنها توفت عن عمر 47 سنة، ولكنها قدمت رصيد كبير جدا في السينما المصرية والعربية. قدم خدمة؟ هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما أخذ معلم شوشو مش كان واجب برضه تقول لنا علشان اقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب؟ ده كلام. احنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا استاذ خش في الموضوع. انا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسها منى. هو كلمنا انا هين شوشو بيه ملوش دعوة بالحكاية دي. ملوش دعوة ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضو ولا ده راجل كفتة يعني عايز افت؟ ومش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضو غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربية معاكي في الحارة، كنتوا بتجروا سوا ورا عربية الرش. حتى كمان بالامارة كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوح عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فولة واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوة. الله يخليك. احنا ما عندناش بنات لجب. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو، انت مش مديني كلمة. كلمة؟ كلمة ايه شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو خف شوية مش كده. ان كنت انت لتك مش فايتة النهاردة. ابرينوي لما نبقى لوحدنا أبيك بو هتفهمي كل حاجة. فهمني كل حاجة. إن ما فرقتك طول بالك عليا. أنت مستني كده. أنا اللي عايز. الله على النبي. مفيش داعي. وصلي على كامل النور. مفيش داعي خلاص. وإذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحطة في المحاكم والحاجات دي. مع السلامة أستاذ. طب مش نقرأ الفتحة الأول؟ مع السلامة يا أستاذ. المهر والشبكة. طلباتكوا إيه؟ الشبكة كده. أنا بقول لك مع السلامة يا أستاذ. طب الدخلة والفرح. انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان انا جايلي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه مرابعه دي بقى؟ انا اول مره حد يقول مرابعه. انا مره واحد قال لي ثالثه دغدغته خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه انت تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفق؟ بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه استاذ منى. الله يخرب بوك. يا ماما انا عملت كده كيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحة ابوك. ولا مؤاخذة انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحة امها. انكتم انت فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحة انا وتحسين بنحب بعض احنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوك. انما يكون في علمك من النهاردة ما فيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيلة ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما عدي. أدوار وشخصيات منوعة قدمتها نبيلة السيد خلال مشوارها الفني بين الأم، الخادمة، الصديقة وغيرهم من الشخصيات. بالرغم من أن أدوارها كانت كنجمة من نجمات الصف الثاني إلا أنها تركت علامة وبصمة واضحة. أبرز أعمالها زغلولة في مسلسل الكابتن جودة واللهلوبة القروبة في مسرحية الملاك الأزرق. نبيلة السيد شاركت في مسلسلات كتيرة كان منها أهلا بالسكان، غوايش، أخو البنات، عيلة الدغري، حكايات هو وهي، وفي أفلام كتيرة زي قضية عم أحمد الراقصة والطبال، سواق الأتوبيس، عالم عيال عيال، غريب في بيتي، وليلى بكى فيها القمر. اهلا اهلا اهلا اهلا بالسبتان يحجز لك شقه فورا لو جيبك كان مليان وتنود العنايه واضحه مكتوبه في الاعلان اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالسبتان لو عايش اخليه الشقه مش بعيد اهم حاجه عندي تفيد وتستفيد لو عايز شقه خليه الشقه مش بعيد اهم حاجه عندي تفيد وتستفيد وتنور العقار وتانيس الجيران وتنور العقار وتانيس الجيران اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالسكان سكان اخر زمان زمان فلوس اكيد ايه يعني نروح ضحيه علشان ما نبقاش راسين سكان اخر زمان زمان فلوس اكيد ايه يعني نروح ضحيه علشان ما نبقاش راسين غير حبه ستر بس واغسلهم من زمان اهلا اهلا اهلا اهلا بالسكان اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا عصفور. ايوه يا سنيه. اسحى المنبه لسه ما ضربش. ايوه لكن ابوك هو اللي اتضرب. بابا ماسك في خناق الراجل بتاع الفول. مش نبي عليك ما تنزلهوش الحاره. طب ونعمل لك ايه بس ولادك ما بيسمعوش الكلام. انزل انا اجيب الفول ولا ايه؟ تعالى ما تسندش على الحيطه اخويا لا تاخدك وتقع. يعني عاجبك الفضايح دي؟ وانا مالي مش ابوك. فين جاكيت بتاع البيجامه؟ مع ابوك. فين الشبشب؟ برضو مع ابوك. يعني انزل حافي؟ حافي ازاي؟ خد الشبشب بتاعي. هاتي وردك. الراجل زي القمر في الشبشب بتاعي. يا ماما. ايه؟ فين البلوزه بتاعتي؟ على الحبل. انا مش قايله لك امبارح تغسليها وتكويها؟ ما انا كنت بنضف الشقه امبارح. اعمل ايه بس اقطع روحي؟ الصبح بدري غسلتها ونشرتها زمان هنشفت. ومين اللي هيكويها بقى دلوقتي؟ ولا عايزاني اروح الجامعه كده؟ سلام. البس اي حاجه يا ليلى. هو انا يعني دلاقي مليان فساتين عشان اختار واحتار؟ شوف البيت يا اختي، بدل ما تساعدني في البيت بتديني اوامر. هي الواحده ما تعرفش تنام في البيت ابدا، طول الليل سهرانه شايله العيال عشان ما يعيطوش ويقلقوكم، وما صدقت عينيهم غفلت قلت انام انا كمان. تقوموا تصحوني. هتعمل لك ايه؟ ما جدك هو اللي بيتخانق. جدي؟ هو ما فيش يوم يعدي من غير ما جدي يتخانق. ايه عرض مستمر؟ خلاص صحي جوزك يقوم يفض الخناق. يا ماما. نعم. مش قلت لك تخيطيلي زراير القميص؟ ايه نسيت يا ليلى. يعني روح الجامعه من غير زراير؟ خلاص هاتوا وانا خدتهولك. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملوك السعاده وملكه سعادتنا النهارده الفنانه نبيله السيد، اللي كونت مع الفنان محمد رضا ثنائي ناجح في عدد كبير من الاعمال اللي وصلت حوالي 30 فيلم. قدمت كمان للاذاعه مسلسلات كتيره، كان منها عبده كاراتيه، اعلان زواج، العقل حلو، الارمله العذراء، ليله القبض على فاطمه، كل هذا الحب، واحلام بالتقسيط المريح. خليك يا حبيبتي في اللي انت فيه. آني هنفتحوا الباب. يا ست. بسم الله. تشكر يا ست. الحاجة دي بعتها. مفهوم يا حبيبي. تعال انا هنديكوا الحلاوه من عندي انا. شكرا يا ست. متشكرين. ايوه خدمه. الله يخليكم. مع السلام. ام بدريه. ايه؟ تعالي عايزاكي. طيب بالاذن يا سيد الرجاله. يا دي الكسوف يا اخوات، هنعملوا ايه مع الجدع ده؟ راجل كسيب وايده فرطه وبيعمل الواجب، والوكسه اللي احنا فيها بدلوه. بنتي بتحبه. هابله وبكره تعقل. ف في ايه الكراتين دي؟ خير دول تقل البلوة، ده الجدع واللي معاه حلو متقدم الشيخ، دول كانوا طالعين السلم نفسهم بيلقوا فلاس. ترى بعت لنا ايه؟ ربنا يديمها نعمه وجعله عامر. عجبك الاكل؟ صنعت ايديا وحياه عيني. اما نقوم نعمل لك الشاي. مش لما نشوف الاول ايه اللي في الكراتين دي؟ قطيعه تقطع الكراتين واصحابها. يعني ايه؟ انا فرضت ده يلعب في حبي. لما نشوف كده تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت جاي تاكل ولا جاي تفتش؟ اكل وبحلقه. لا مؤاخذه يا حماد، احنا كنا بنساعده بدريه في طلع الحاجات في الكراتين. ما تساعدش حد يا حبيبي، احنا عايزينهم مقفلين كده. انت يا اخويا مش كلت وغسلت ايديك؟ اما نقوم نعملوا لك الشاي. لا معلش يا بدريه، ربنا يجعله عامر. استاذن انا بقى. مع السلامه يا حبيبي والقلب ضعيف. ما بدري يا متولي. معلش يا بدريه، تأمري بحاجه؟ سلام، ما تغيبش علي. معادنا الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. خلي بالك من السلم. ما تخليش بالك، اياك يوقع تلقطم رقبته. الله، جرايه بقى يا اما. بس يا بنت بس. اعزائي المستمعين، ولهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من ملوك السعاده، وكانت حلقه عن ملكه من ملوك السعاده، صاحبه خفه دم، الفنانه نبيله السيد. ولغاية ما نقابلكم الأسبوع اللي جاي مع ملك أو ملكة جداد من ملوك السعادة، ليكم من شيرين لطفي الإعداد، نسرين لطفي الإخراج، وأنا معهم نزل الدسوقي بالتقديم. كل أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة.